السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي لشريعة الإسلام بكاملها، عقيدة، آداب، أخلاق، عبادات، أحكام شرعية ومعاملات. وقد انتهى بنا الدرس إلى فضل يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم فاضل وعظيم. اي والله، يوم الجمعة يوم فاضل وعظيم، من خير أيام الدنيا، من خير أيام الدنيا يوم الجمعة. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفيه خلق آدم عليه السلام. في يوم الجمعة خلق الله تعالى آدم عليه السلام، وفيه أي في يوم الجمعة أدخل الجنة، أي أدخله الله إلى الجنة، وفيه أخرج منها، أي في يوم الجمعة أيضا أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فينبغي إذن أن يعظم بتعظيم الله له، فيكثر فيه من الصالحات، ويبتعد فيه من جميع السيئات. لما نعرف فضيلة هذا اليوم، يلزمنا أن نكثر فيه من الصالحات، وأن نبتعد فيه عن السيئات، لفضل هذا اليوم وعظمته. رابعا، آداب يوم الجمعة وما ينبغي أن يؤتى في يومها. إذن آداب صلاة الجمعة وما ينبغي أن يؤتى ويفعل في يومها. أولا، الاغتسال على كل من يحضرها. الاغتسال، الغسل، واجب يوم الجمعة على كل من يحضر صلاة الجمعة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل، أما الطفل الصغير لا يجب عليه. غسل الجمعة واجب لازم لكل رجل منا إلا أن يكون طفلا صغيرا فلا، لا بد وأن يكون محتلما أي بالغا. مرة ثانية، من آداب صلاة الجمعة الاغتسال على كل من يحضرها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. من مراد بالمحتلم؟ البالغ. أما الولد في الثامنة والعاشرة لا يجب عليه الغسل، ولكن يجب على الذي بلغ سن الرشد. ثانيا، من آداب صلاة الجمعة لبس نظيف الثياب، أن تلبس نظيف ثيابك. عندك ثياب في بيتك تختار أحسنها أنظفها تلبسه وتأتي به إلى صلاة الجمعة. ومس الطيب، إذا عندك طيب تتطيب به وتمسه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه أي من ذلك الطيب. فتدخل يوم الجمعة المسجد تجد كله نظافة ورائحة طيبة. مرة ثانية، لبس نظيف الثياب ومس الطيب من سنن صلاة الجمعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، صيغة وجوب هذا، على كل مسلم الغسل يوم الجمعة سواء جامع امرأته أو لم يجامعها يجب أن يغتسل، ويلبس من صالح ثيابه أحسن ما عنده من الثياب يلبسه، وإن كان له طيب مس منه شيئا، وإذا ما كان له طيب أمره إلى الله. ثالثا، التبكير إليها أي المشي إليها مبكرا من الساعة الثامنة صباحا إلى وقتها. التبكير إليها أي الذهاب إليها قبل دخول وقتها بزمن ساعتين ثلاثة أربعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة كغسل الجنابة كما تعرفونه، ثم راح أي إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببعير ذبحه وتصدق به، كأنما تقرب، فكأنما قرب لله بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فالبعير أغلى من البقر والبقر دونه. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ممتاز له قرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة تصدق بدجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، والبيضة كم تساوي؟ فإذا خرج الإمام للصلاة بالناس حضرت الملائكة يستمعون الذكر، خطبة الإمام وما يخطب فيها الله، فالذي يستطيع أن يمشي صباحا الساعة مثلا السابعة كأنما قرب بدنه، الساعة الثامنة كأنما قرب بقى، الساعة التاسعة كأنما قرب كبشا، الساعة العاشرة كأنما قرب دجاجة، الساعة الحادي عشرة كأنما قرب بيضة. من عنده فراغ وقت هذا هو محل الغنائم الباردة، يغتسل بعد ما يفطر يوم عطلة ويمشي إلى المسجد، كل ما قدم نفسه بساعة نال الأجر أعظم. أعيد عليكم الحديث الشريف، اسمعوا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى أي من النهار فكأنما قرب بدنا أي تقرب بها إلى الله وتوسل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة أي تصدق ببقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فهمتم هذا؟ إن شاء الله نعمل ما استطعنا، إن لم يكن الأولى الثانية الثالثة الرابعة، أما قرب دجاجة أو بيضة ما ينبغي. رابعا، صلاة ما تيسر من النافلة عند دخول المسجد، عندما تدخل المسجد وقد اغتسلت ودخلت في الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، عند دخول المسجد تصلي أربع ركعات فأكثر، تصلي أربع ركعات فأكثر من أربعة، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، أو تصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، الكل جائز. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر الله له من الجمعة إلى الجمعة ما لم يخش كبيرة من كبائر الذنوب، ذنوب الصغائر كلها تمحى. تأملوا هذا الخبر النبوي: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. لماذا قال رجل؟ لأن المرأة ليس مشروع لها الجمعة. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته أي زوجته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، الصفوف ما يفرق بين اثنين ويتعداها حتى ما يؤذي أحدا، وهذا معناه يدخل مبكرا، ثم يصلي ما كتب له أربع ركعات ستة ثمانية عشرة عشرين ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا خرج الإمام ليخطب الناس إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر، ما لم يفعل كبائر الذنوب. دي جائزة عظيمة ولا لا؟ من أهلها؟ الموفقون لها، اللهم اجعلنا منهم. خامسا، قطع الكلام والعبث بمس الحصى ونحوها إذا خرج الإمام، يجب إذا خرج الإمام ألا يتكلم أحدنا بكلمة وألا يمس حصى في الأرض بين يديه أو نحو الحصى، وذلك إذا خرج الإمام وعلي المنبر لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة، والإمام يخطب، إذا قلت لو أنصت أي أسكت فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك إلى جنبك أسكت فقط وهو يتكلم فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وقوله من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ما يثاب عليها، يؤديها فقط كالظهر، يحرم ذلك الخير. ثالثا: إذا دخل والإمام يخطب، دخل المسجد والإمام يخطب، صلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد، صلى ركعتين خفيفتين تحية المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أن يخفف ما يطيل ثم يجلس. سابعا: يكره تخطي رقاب الجالسين والتفرق بينهما، يكره للعبد أن يتخطى رقاب أو يفرق بين اثنين جالسين ليتخذ مكان بينهما بالتفرقة، هذا مكروه. يكره تخطي رقاب الجالسين والتفرق بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم: للذي رآه يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، لأنه يتخطى في رقاب الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يفرق بين اثنين، نهانا رسول الله أن نفرق بين اثنين وهم جالسون في صف واحد. هذه كلها آداب صلاة الجمعة يوم الجمعة. ثامنا: يحرم البيع والشراء عند النداء لها. إذا أخذ المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة وقف العمل، أغلقت أبواب المتاجر والدكاكين. يحرم البيع والشراء عند النداء لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مرة ثانية: يحرم البيع والشراء عند النداء لها، أليس كذلك؟ بلى، وذلك لقول الله تعالى من سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى أين؟ إلى ذكر الله وذروا، أي اتركوا البيع. مرة ثانية: يا معاشر المستمعين والمستمعات، اعلموا أنه يحرم البيع والشراء متى؟ عند النداء، أي الأذان لصلاة الجمعة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوه، والبيع كالشراء على حد سواء. تاسعا: يستحب، ليس على سبيل الوجوب والإلزام، يستحب قراءة سورة الكهف في ليلتها أو يومها، والصالحون دائما يقرؤون سورة الكهف إما ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، على وجه الندب والاستحباب لا على الإلزام والوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، يقضي ذلك الأسبوع في خير وهداية ونور، لا ظلم ولا فسق ولا فجور. عاشرا الإكثار، منين؟ من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. وحد الكافر عند أهل العلم 300 فما فوق، انتبهوا، ما تقول 7 مرات أو 10، حد الكثرة 300 فأكثر. أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. هذه الجائزة، يكون الرسول شهيدا له وشفيعا له يوم القيامة. هذا الذي يكثر من الصلاة ليلة الجمعة ويومها على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصلاة وصيغها التي نصلي يوم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأصل صيغة اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، تجزئ وتكفي. هذه الصيغة. الحادي عشر من السنن والفضائل يوم الجمعة الإكثار من الدعاء يومها. لما؟ لأن بها ساعة استجابة، من صادفها استجاب الله له وأعطاه ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وورد أنها ما بين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة، ومعنى هذا نكثر الدعاء في الصلاة ونحن نصلي في السجود، قد نصلي في الساعة. وقيل إنها بعد العصر، وهذا معناه يصلي العصر ويجلس إلى المغرب يدعو الله عز وجل. والذي أبينه للأبناء دائما نقول أو يوم جمعة تعال من الساعة 8 كذا ولنا، وأنت تصلي وتدعو، جمعتان تاتي من الساعة 9 وتدعو وتصلي علك تحصل عليها، يوم جمعة تاتي 10، يوم جمعة أخرى تاتي كما قدمنا قبل الإمام وتدعو في الصلاة، جمعة من الجمعة تصلي الجمعة وتبقى في مكانك تدعو الله عز وجل وتصلي، جمعة أخرى من العصر واستمر إلى الليل، لا بد وأن تظفر بهذه الساعة، لأن الله أخفاها ولم يبينها رسوله من أجل أن ندعو الله طول ذلك اليوم ما استطعنا. ما فهمتم عني هذه؟ كيف نتصيد هذه الساعة؟ يوم جمعة ناتي مبكرين بدري، يوم جمعة نصلي الجمعة ونبقى في المسجد حتى نصلي العصر علنا نحظى بذلك الساعة، جمعة من الجمعة نصلي العصر ونبقى هناك حتى المغرب علنا نظفر بهذه الساعة، والله لا يحرم عبدا يريدها وطلبها. عرفتم هذا؟ والله تعالى نسأل أن ينفعنا دائما بما ندرس ونسمع. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها؟ أعيد. يقول متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها؟ سائل يقول متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى يفيض منها ويخرج؟ الجواب من أراد الكمال والسنة الكاملة يصلي الصبح في منى، إذ بات في منى ليلة التاسع يبيت، إذا صلى الصبح وأفطر إذا كان له إفطار ثم مشى يصلى في الضحى، يجلس خارج ما خارج عرفة في مسجد نمرة، وإذا صلى مع الإمام الظهر والعصر جمع يدخل عرفة برجليه ويبقى بعرفة يذكر الله ويدعو يذكر ويدعو ويبكي إلى أن يؤذن المغرب، إلى أن تغرب الشمس وتسقط، ثم يفيض من عرفة إلى مزدلفة. فهذا هو الأفضل والأكمل. سألني أحد السائلين قال المنظمة عندنا تبعث بنا في أول النهار إلى منى إلى عرفة، قلنا يجوز، لكن الأفضل هو أننا نبيت بمنى، فإذا صلينا الصبح وأفطرنا واسترحنا قليل مشينا إلى أين؟ إلى عرفة، وصلناها قبل الظهر ننزل على حافتها في مكان يقال مسجد نمرة، نصلي مع الإمام الجمعة الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك ندخل على خمس خطوات ست إلى عرفات، ونبقى نذكر ندعو نبكي حتى تغرب الشمس، لأن أذان ما في أذان غاب الشمس، لأنه لا صلاة للمغرب والعشاء في عرفة، إذا غابت الشمس ودخل الليل مشينا إلى مزدلفة لنصلي المغرب والعشاء بها جمع تأخير ونبيت بها. هذا هو الحكم. أتابك الله. وهذا سائل يقول حج السنة الماضية وخرج من عرفة بعد العصر. سائل يقول مؤمن حج ولكن خرج من عرفة بعد العصر، هذا ترك واجبا، الواجب أن يبقى حتى تغيب الشمس، عليه أن يذبح شاة في مكة ويستغفر الله عز وجل ويندم على فعله، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب. نعم. أتابك الله. أما من دخل عرف قبل الظهر وخرج منها فوالله ما حج، والذي يضطر ما يأتي إلى بالليل حج ولا شيء عليه للضرورة، دابة وضاعت الطريق ما عرفها ما وصل إلا في الليل لا شيء عليه، إذ عرف من زوال الشمس إلى قبل الفجر وكلها عرفة والقيام فيها، من زوال الشمس أي من صلاة الظهر إلى قبل طلوع الفجر، واليوم والليل كله عرفة. نعم. أثابك الله. ويقول هذا حاج يقول ما هو أفضل الدعاء يوم عرفة؟ سائل يقول ما هو أفضل الدعاء يوم عرفة؟ أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، عرفتم هذا ذكر، وهو أفضل الدعاء، أنا أدعو يا ربي يا ربي يا ربي وأنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنت أنا أعطى أكثر منك، انتبهتم؟ رؤية عبد الله بن عمار يذكر هذا الذكر، قالوا الناس يدعون، قال هذا أفضل الذكر أفضل الدعاء، ومع هذا نذكر الله وندعوه، نذكر الله وندعوه طول اليوم وما زلنا ما دمنا في عرفة. وادعوا الله واسألوا خير الدنيا والآخرة لك وللمؤمنين والمؤمنات، لكن أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيد الخير وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل أنواع الذكر في عرفة. أما الدعاء اسأل الله خير الدنيا والآخرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يقول ما حكم من صام يوم عرفة؟ سائل يقول ما حكم من صام يوم عرفة إذا كان غير حاج؟ فصيام يوم عرفة يكفر الله بذنوب سنتين الماضية والآتية. من صام يوم عرفة ابتغاء وجه الله في بلده أو في أي مكان وجد كفر الله عنه بذلك اليوم ذنوب عامين، والله العظيم لصحة الحديث النبوي الشريف. أما الحاج ما ينبغي أن يصوم، إذ ارتبك الصحابة قالوا هل الرسول صائم اليوم وإلا لا، فبعثوا له بالماء وهو عند جبل رحمة فشرب، فعرفوا أنه مفطر وليس بصائم. مرة ثانية، صيام يوم عرفة في أي مكان يكفر الله بذنوب عامين الماضي والآتي، وهذا خير عظيم وإلا لا. وأما الحاج الواقف بعرفة السنة أن لا يصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام ولا أمر أصحابه ولا نساءه بالصيام. عرفتم هذه القضية؟ أثابك الله. يقول فضيلة الشيخ، كثير من الناس ما زالوا يذهبون عند الأولياء ويذبحون لهم الذبائح، ومنهم من يحتفل بنصف شعبان، فهل من نصيحة لهم؟ سائل كريم يقول يا شيخ، ما زال إخواننا في العالم الإسلامي يأتون القبور، قبور الأولياء، ويذبحون لهم ويتقربون بهم ويحلفون بهم ويعكفون حولهم ويزورونهم من مكان إلى مكان، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ الجواب، والله الهادي إلى الصواب، اعلموا يرحمكم الله أنه لا يشد الرحل ولا نسافر ولا نركب دابة ولا سيارة في العالم إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة، والمسجد الأقصى بالقدس. لا يصح أبدا أن تركب سيارتك أو دابتك أو كذا لتزور قبر ولي من أولياء الله، هذه الزيارة. فإن كان القبر في بلدك حيث هو موجود تسلم عليه كما تسلم على أهل المقبرة. أما أن نركب سيارة أو طيارة كما يفعلون من المغرب إلى بغداد لزيارة عبد القادر الجيلاني، فهذا والله حرام ولا يحل ولا يجوز. عرفتم؟ أما الذبح للولي والنذر له: يا سيدي فلان إذا تزوج ابني أنا نفعل كذا، هذا شرك أكبر، شرك في عبادة الله، جعلت هذا المخلوق ربا وإلها وخاطبته وتكلمت معه وهو ميت منذ قرون، وأن تقول يا سيدي فلان إذا حصل كذا وكذا نفعل لك كذا، جعلته مثل الله. إذ الذي ينادى ويسأل ويطلب منه هو الله الذي العالم كله بقبضته ونحن بين يديه، أما ميت تنادي تقول يا سيدي فلان إذا فعل الله بكذا نفعل كذا، والله لهو شرك في عبادة الله. ومن مات على هذه الحال على علم لن يدخل الجنة، إلا إذا كان جاهلا ما علم، الله أعلم بحاله. فهمتم هذه؟ لا يحل لنا أن نقول حق سيد فلان وراس سيد فلان إذ الرسول والله على المنبر أعلنها لتبقى إلى يوم القيامة. اسمعوا البيان: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا بالنعمة ولا بفلان ولا بفلان ولا بالنبي ولا بفاطمة. فلهذا بلغوا إخوانكم وانصحوا لهم الذين يأتون القبور ويعكفون حولهم يبكون ويتمسحون كما يفعل الجهال، علموهم أن هذا شرك وباطل ولا يحل لمؤمن أن يفعله أبدا. ونستغفر لمن ماتوا على هذا الجهل، نسأل الله لهم المغفرة، ما عرفوا ما وجدوا من يعلمهم من ينصح لهم فهلكوا والعياذ بالله. وكذلك الاحتفال بنصف شعبان، الاحتفال بنصف شعبان يحتفلون بنصف شعبان. سائل يقول: هل يجوز الاحتفال بنصف شعبان؟ اعلموا أن الأعياد عندنا نحن أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا عيد الفطر، عيد رمضان، هذا عيد شرع الله فيه على لسان رسوله التكبير والتهليل وإخراج صدقة الفطر والصلاة في ساحة عامة يحضرها المؤمنون والمؤمنات، هذا عيد الفطر. ثاني عيد الأضحى، من بيتي نخرج مكبرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، كل الناس هكذا ذاهبون إلى مصلى مع طلوع الشمس، يأتي الإمام يصلي بهم ركعتين ويخطب بينهم ويبين لهم ما ينبغي، ثم يذهبون إلى بيوتهم فيذبحون ذبائحهم. هذه الذبائح سنة مؤكدة على المستطيع والقادر عليها، ويوزع اللحم ثلاث أوزاع للأسرة ثلث وللأقارب ثلث وللفقراء ثلث. هذا العيد الثاني. ما عدا هذين العيدين والله لا عيد. اللهم إلا سابع الولادة، إذا ولد لك ولد يوم الخميس الجمعة والسبت والحد والاثنين والثلاثة والأربعة يوم السابع، إذا كان ذكرا تذبح شاتين شكرا لله على نعمة الولد، وإن كان المولود أنثى بنت تذبح شاة وتوزعها كما قدمنا ثلثها لك وثلثها الأقارب والفقراء والمساكين شكرا لله رب العالمين. ما عدا هذا ما عندنا أعياد. وليلة النصف من شعبان فيها بعض الأقاويل عند الأولين، والصحيح لا تتحرك، أن ليلة النصف من شعبان كغيرها نحن نصوم دائما الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فالذي يصوم الأيام البيض في كل شهر يصوم يوم عشر يوم نصف شعبان. أما احتفال خاص أو دعاء خاص أو صلاة خاصة والله لا وجود لها، وهذه سنة رسول الله وهذا كتاب الله، فلا نلتفت إلى المبتدعات. نعم أثابك الله. وهذا الثاني يقول: فضيلة الشيخ، إن بعض الناس يقولون أن الله في السماء، وبعضهم يقول إن الله في قلوب المؤمنين، ويسأل أين الله؟ ما ينبغي هذا الكلام ولا يصح، ما من حق السائل يسأل. ماذا يقول السائل؟ يقول: بعض الناس يقولون الله فوق سماواته فوق عرشه باين من خلقه، وبعض يقولون هو في قلب المؤمن. أما قولنا هو فوق سماواته فوق عرشه بائم خلقه فوالله لهو الحق المبين، فوالله لهو الحق الذي جاء به القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. امرأة آمى بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم عملت عملا فأراد وليها أن يعتقها فسألها الرسول أين الله، قالت فوق وأشارت فوق، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالذي يعتقد أن الله في قلب الناس أو مع الناس هكذا هذا كفر والعياذ بالله وكذب. كيف يكون معنا وهو السماوات السبع يقبضها بيده، سبع سماوات أقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذا يحمله معنا القلب أو البلد أو المكان، هذا كفر والعياذ بالله. أين الله فوق سماوات فوق عرشه بين مخلقه. أثابك الله. الإمام مالك في المسجد هنا جاء مبتدع يسأل أين الله، قال فأجابه الله على عرشه مستوى على عرش استوى على عرشه. الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول. ربنا استوى على العرش، كيف استوى؟ قال العلم معلوم، استوى على العرش أخبرنا الرحمن على العرش استوى له ما افتنوا، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وقال اخرجوه. الاستواء معلوم، لكن هل ذات الله كذوات الخلق حتى تتصور هذا في ذهنك؟ هل تعرف ذات الله؟ من يعرف ذات الله؟ من رآها؟ والله ليس كمثله شيء. ما تصور أن ذات الله كذات المخلوقات، لا السماوات ولا الجبال ولا الحيوانات ولا المخلوقات، إذ هو خالقها كيف يكون مثلها؟ وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن وضعفنا نحن وهبنا الله عيونا وإلى لا عيون نبصر بها. موسى عليه السلام لما تجلى له رب تعالى في طور سيناء في جبل سيناء أراد أن ينظر إلى الله ما استطاع، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ما تستطيع بصرك ما يقدر على هذا، فلهذا لا نرى الله إلا في الجنة لما نخلق خلقا آخر غير قابل للفناء كهذا الخلق، ونقوى حينئذ على رؤية الله ويزيل الحجاب عن وجهه ونراه وننظر إليه. أما في الدنيا موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل أمامك وأنا أتجلى له أظهر له، فإن ثبت الجبل يمكنك تراني. لما تجلى الرحمن الجبل تفتت الجبل، ذاب ذربان، خر موسى مغشيا عليه صاعقا. أثابك الله. لعلي ما أفصحت، رؤيا الله عز وجل لأهل الجنة حق، يرون ربهم وينظرون إليه، ما عدا أهل الجنة لا يرون الله عز وجل، رؤياه في الدنيا مستحيلة. واعلم أن الله ليس كمثل شيء، ما يخطر ببالك أن تتصور الله كرجل أو إنسان أو كذا، مستحيل. كيف وهو خالق المخلوقات كيف يكون مثلها؟ واحفظ قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول السائل نرى كثيرا من الزوار يخبلون أيديهم في الصلاة ويحتجون أن الإمام مالك صلى بهذه الصفة. سائل يقول إن بعض المصلين يسبلون أيديهم في الصلاة، يسبلون أيديهم في الصلاة. قم واسبل يديك شوفوا، عجل شفت الإسبال صدهم. ويقولون مالك هو الذي قنن هذا أو شرع، وحاشاه رحمه الله وأدخله جنته. مالك والله في موطئه التي كتبها بيده وجمع حديثها من التابعين وأولاد التابعين يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر. ذي سنة الأنبياء نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. أما السدل فهذا مع الأسف جماعة تريد أن تنفصل عن أمة الإسلام وتتحزب للمكر والخديعة يخالفون أهل السنة يسبلون أيديهم مكر سياسية حتى يبقى حزبنا مستقل. ثباتهم والله الذي لا إله غيره لا سنة إلا أن تجعل يديك على صدرك هكذا وأنت قائم في الصلاة. نعم، إذا قلنا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده 3 7 9 ورفعنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إذا كنا نطيل الوقوف كأئمتنا نضع يدينا على صدرنا، وإذا كان ربنا لك الحمد الله أكبر ما في وضع اليدين على الصدر. تأملوا هذه، تشاهدون الآن لما قول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما يقول العبد، هذا يحسن نضع يديه على صدري وإلا لا، لأني واقف بين يدي الله. لكن إذا اكتفينا بالواجب فقط سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا الله أكبر، كيف نضع يدي؟ أي فائدة؟ أو ما فهمتموني؟ هذه لطيفة كتبناها في اللطائف. إذا كنا نطيل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، دعاء طويل محفوظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يحسن بنا أن نضع أيدينا على صدورنا. وإن كنا فقط ربنا لك الحمد الله أكبر ما في حاجة إلى أن تضع يديك وتركع وتسجد. فهمتم هذه اللطيفة؟ والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع.